أنواع الشرك وآخرها مسائل تتعلق بالسحر والتنجيم والاستسقاء بالأنواع ونحو ذلك، انتقل رحمه الله تعالى إلى جملة من الأبواب التي تتحدث عن أصول التوحيد في عبادة القلب، فتكلم في هذا الباب عن التوحيد عن المحبة، ثم تكلم في الذي يليه عن الخوف، ثم تكلم في الذي يليه عن التوكل، وهكذا. وهذا الترتيب ترتيب جميل، لأن الأبواب السابقة كلها إنما تتحدث عن حقائق الشرك وأنه مضاد للتوحيد وكل الوسائل المتعلقة به. ومن هذا الباب وما يليه بدأ الشيخ يتحدث عن حقائق التوحيد في القلب ونوازع أعمال القلوب في القلب في جانب التوحيد وضده، وهو الشرك بالله عز وجل من هذا الباب. والمحبة يقول العلماء رحمهم الله تعالى هي مقصودة لذاتها، ولذا فإن المحبة تبقى، يعني عبادة المحبة عبادة مقصودة لذاتها، فهي جزء من الإيمان، من التوحيد، من عمل القلب، من توجه الإنسان، من إقباله على الله عز وجل. ومن هنا فإن المحبة باقية لا تزول أبدا، ويظهر ذلك لما نقارنها بالخوف. الخوف ليس مقصودا لذاته، وإنما عبادة الخوف مقصودة لغيرها، ولهذا صار الخوف كالوسيلة، الوسيلة للطاعة لكمال الطاعة، والوسيلة للبعد عن المعصية. وعلامة الفرق بينهما أن المحبة تبقى إذا دخل أهل الجنة الجنة، أما الخوف يزول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فدل هذا على أن العبودية بالمحبة أمرها وشأنها عظيم. قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في عنوان الباب المحبة الشركية المتفق عليها، لأن المحبة كما لا يخفى عليكم تنقسم إلى عدة أقسام: المحبة الشركية، ثانيا المحبة المحرمة وهي حب كل شيء من أمور الدنيا إذا أدى إلى الوقوع في المعصية أو التقصير في الطاعة، والثالثة المحبة الطبيعية الجائزة، والثالثة المحبة الحقيقية التي هي مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. فأساس التوحيد ومنطلقه هو المحبة، وهذه هي محبة العبودية لله سبحانه وتعالى. والأنواع الأخرى ما يضادها هو المحبة الشركية، المحبة المحرمة تضاد كمالها الواجب، والمحبة الطبيعية خلقها الله عز وجل في الإنسان ولا علاقة لها بالموضوع اللهم إلا بحسب الغايات، بحسب الغايات. فالمحبة الطبيعية قد تقود إلى محبة الله، المحبة الطبيعية قد تكون عبادة، محبة الأم، محبة الأب، محبة الولد، محبة الزوجة، محبة المال، محبة الأهل، العشيرة، هذه كلها قد تكون إلى الطاعة، وقد تكون على العكس من ذلك، وقد تكون من أمور المباحة التي لا عليك ولا لك بالنسبة لها. فعنوان الباب وهو الآية تقرير للمحبة الشركية. ما دليل بيان هذه الآية؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية فيها قولان مشهوران للمفسرين مبني على مسألة، وهي هل المشركون يحبون الله أم لا؟ هل الشرك يكون مع محبة الله أم لا يكون الشرك إلا لمن أفرغ محبته لله وجعلها للأنداد؟ على كل من الأمرين جرى تأويل وتفسير هذه الآية. فلذلك نقول في هذه الآية قولان: القول الأول أن قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، يحبون الأنداد كيش؟ ها؟ كحب الله، يعني لاحظ معي يحبونهم كحبهم لله، بمعنى أن المشركين يحبون الله ويحبون الأنداد وسووا بينهما في المحبة. هذا القول الأول. القول الثاني المعنى يحبونهم كما يحب المؤمنون الله، فيصير معنى الآية أخلص المشركون حبهم للأنداد وأخلص المؤمنون حبهم لله، فهؤلاء يحبون أندادهم كما يحبون كما يحب المؤمنون الله. فهمتم هذا؟ أيهما أرجح، الأول أو الثاني؟ ها؟ الأول هو الأرجح، لأن القول بأن المشركين لا يحبون الله البتة ليس بصحيح، وليس عليه دليل، وليس عليه دليل، بل قوله والذين آمنوا أشد حبا لله ينقض هذا القول طبعا في ظاهره، وسيأتي الكلام حول معناه. وعلى هذا فشرك المحبة لا يعني أن هؤلاء لا يحبون الله، وإنما عندهم محبة لله، لكن أيضا أحبوا الأنداد فساووا هذه المحبة بهذه المحبة، فصار شركا أكبر أخرجهم من ملة الإسلام أو جعلهم مشركين. طيب، قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من محبة المشركين لله، أو أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم؟ أيضا قولا. على القول الأول الذي ذكرناه قبل قليل المعنى أشد حبا لله من محبة المشركين لله. لماذا؟ لأنهم أخلصوا حبهم لله والمشركون لم يخلصوا، بل أشركوا في محبتهم لله. وعلى القول الثاني الذي ذكرناه قبل قليل في مقدمة الآية، في تفسير مقدمة الآية، ها، والذين آمنوا أشد حبا لله من إيش؟ من محبة المشركين لأندادهم. لاحظت تناسق القولين؟ يعني القول الأول يقول المشركون يحبون الله ويحبون الأنداد، الذين آمنوا يحبون الله وحده وهم أشد حبا لله ويخلصون له، فهم أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المشركين لله محبة شركية. القول الثاني في التفسير أن المشركين لا يحبون الله وإنما يحبون الأنداد، فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب أنداده كما يحب المؤمنون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم. وكما قلنا لكم أي القولين أرجح، وهو قول جمهور المفسرين والمحققين ونحو ذلك، هو القول الأول، وهو الذي لا يصح غيره، نظرا لأن نفي أن المشركين ليس في قلوبهم محبة لله لا يدل عليه الواقع، لا يدل عليه الواقع. يعني لا يعني هذا أن المشرك لا يكون مشركا حتى ينزع محبته لله ويفرقها بالكامل ثم يجعلها للأنداد. هذا لا يكاد يوجد في بني آدم، لا يكاد يوجد. أما الأكثر والأغلب فهم يقرون بالله ويحبون الله ويعبدون الله، بل ويخلصون لله أنداد في العبادة، لكن في مقابل ذلك والعياذ بالله يشركون مع الله غيره. ثم ذكر الآية الثانية، وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة براءة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، يعني اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه الآية أيضا تقرر أن من أحب هذه الأشياء، لاحظوا معي، وجعلها محبوبة أشد من حبه لله عز وجل، فهذا هو الذي جاءه الوعيد: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لاحظوا معي في سياق هذه الآية: إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره، أحب إليكم. انتبهوا معي للدلالة: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هذا فيه دلالة على أمر قد يغفل عنه الكثيرون، وهو أن الأصل جواز محبة هذه الأشياء لأنه مركب في الطبيعة. آباؤكم، أبناؤكم، إخوانكم، عشيرتكم، أزواجكم، أموالكم، مساكنكم. لكن الإشكال أن تقدم على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. واضح يا مشايخ؟ الإشكالية أن تكون أحب، يعني عند التنازع تقدم هذه الأشياء على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ قال: لأن الأصل في المحبة هي تأله وعبادة، ولهذا يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء. وهذا الذي أقول يدخل في تعريف المحبة أصلا. المحبة تأله وعبادة وخضوع وذل، ولهذا يتبعها لابد الخوف، الرجاء، العبادة، الطاعة، الدعاء إلى آخره. فإذا كان كذلك فإن أكبر علامات المحبة في كتاب الله عز وجل أمراً، أحدهما أمر دائم، والثاني أمر يأتي في بعض الأحيان تختبر فيه النفوس. أما الأمر الأول الذي هو اختبار محبة الله الدائمة، فهو اتباع الرسول وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتزام شريعة الله عز وجل. هذا هو الاختبار. اختبار المحبة في حياة الإنسان في هذه الأمور التي جاء ذكرها في هذه الآية هو متى ما تعارضت مع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو اتباع شريعة الله عز وجل التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا تلاحظ أن آباءكم، أبناءكم، إخوانكم، عسير، هذه كلها هي التي تكون محك للتعارض. فمتى يختبر المحبة؟ إذا قدمت هذه الأشياء على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حل الوعيد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا الاختبار لا ينفك عنه الإنسان في حياته من أولها إلى آخره، وبه يعرف الفيصل بين ما كان منه محبة طبيعية لا يثرب على الإنسان فيها، وبين تحوله إلى محبة محرمة وقد تقود إلى الشرك بالله عز وجل، ألا وهو محك الاختبار بين هذه الأشياء التي يحبها إذا تعارضت مع شريعة الله عز وجل أو طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو مقتضى قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الأمر الثاني الذي هو محط اختبار وجاء النص عليه في هذه الآية فهو الجهاد في سبيله. وامتحان الجهاد في سبيل الله عز وجل في هذه الأمور أوضح وأظهر وأبين، لأن الجهاد في سبيل الله كثيرا ما يدفع الإنسان إلى مفارقة الوالد والولد والأهل، وكثيرا ما يدفعه إلى بذل المال وترك الأوطان والمساكن والأزواج والأولاد ونحو ذلك، فالامتحان به أقوى. ولهذا جاء النص عليه: أحب إليكم من الله ورسوله، ما المقصود به هنا؟ طاعة الله وطاعة رسوله مقتضى، لأن محبة الله ورسوله تقتضي كمال الطاعة، وجهاد في سبيله حتى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ومن هنا كثيرا ما تختبر النفوس عندما يحين مواطن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أين تختبر المحبة؟ المحبة تختبر النفس، هل يقدم محبة الله وابتغاء رضوانه والجهاد في سبيله وإعلاء كلمته على هذه الأمور العشرة التي هي متعلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟ ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. سبق وأن مر علينا نفي الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا المنفي ما هو؟ العلماء لهم فيه قولان. قيل المنفي هو الإيمان كله، فمن لم يحقق مدلول هذا الحديث بأن يقدم محبة الله، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على الولد والوالد والنفس والناس أجمعين فإنه لا إيمان له. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء والشارحين لهذا الحديث أن المنفي هو كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. والفرق بينهما أنه إذا قيل كمال الإيمان الواجب فإن الإنسان إذا قصر في هذا الباب فقد وقع في ترك واجب ولم يخرج من الملة، اللهم إلا إن ارتقى به بأن لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم البتة ويأبى طاعته، فهذه حالة أخرى. لكن عموم مدلول الحديث على القول الصحيح أن المنفي هو كمال الإيمان الواجب على العبد، أن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. كيف يعرف الإنسان أنه يقدمها؟ وهذا كثيرا ما يسأله الناس ويقولون أحيانا نحب أولادنا وأزواجنا وأموالنا بما نكاد أن نقول هو أحب علينا من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا نكاد ونجزم نزكي أنفسنا لأننا نرى في قلوبنا هذه المحبة، فنقول مقياسها اختبارها عند التعارض كما في الآية السابقة. إذا تعارضت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أراده وشرعه مع ما تهواه نفسك فقد قدمت نفسك على محبة الرسول، مع ما يريده ولدك فقد قدمت ولدك على طاعة الرسول، على ما يريده والدك فقد قدمته على ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبه. وعلى هذا فهذا الحديث لا شك أنه اختبار للنفوس. ينبغي أن يعلم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لا تتعارض مع محبة الله، يعني إذا كان هذا الواجب في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب في محبة الله عز وجل أكبر وأعظم، ولهذا يقال الذي يحب لذاته هو الله عز وجل، وأما الذي يحب لغيره فهو من دونه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول العالمين جميعا وواجب الطاعة فضلت محبته بهذه المعاني التي تفوق محبة غيره، لكنها في النهاية هي تابعة لمحبة الله عز وجل. ثم ذكر الحديث أيضا الذي في الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. طبعا في رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخر الحديث. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن هذا الحديث يدل على عدة دلالات. الدلالة الأولى الوجد الحقيقي المخالف للوجد الصوفي، لأن من ضمن أدبيات المتصوفة الذوق والوجد، وعندهم له معاني في الوجد كثيرا ما تكون بعيدة عن المعاني الشرعية الحقيقية. فهذا الحديث كما ذكر ابن تيمية وابن القيم يدل على الوجد الحقيقي الذي يجد به الإنسان وهو حلاوة الإيمان وطيب القلب بذلك بهذا الاختبار الذي جاء به هذا الحديث. الأمر الثاني أن الإيمان له لذة وله حلاوة، وهذا أيضا من المعاني التي قد لا ينتبه لها بعض الناس، فبعض الناس يظن أن الإيمان ما هو إلا اعتقاد وتقرير وطاعة وعمل، هذا هو الإيمان، فيقال لا، هذا الإيمان له في داخل القلب حلاوة وطلاوة ولذة وأنس وفرح واستبشار موجود فيه. وإذا كان الفسقة والفجرة يجدون لذة في فجورهم فالحمد لله أن المؤمنين أيضا يجدون لذة في طاعتهم وإقبالهم على الله عز وجل. وعليه فالوجد والذوق والحلاوة كلها تكون في الإيمان. الأمر الآخر في هذا الحديث الذي ذكره العلماء رحمه الله تعالى أن اللذة والفرح تكون بهذه الأمور الثلاثة، وعبروا عنها بقولهم هذا الحديث دل على ثلاث درجات: تكميل المحبة وتفريغها ودفع ضدها. كيف تكمل هذه المحبة؟ بالأمر الأول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، هذا تكميلها. متى ما أخذ بهذه القاعدة وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فقد اكتملت هذه المحبة في القلب، لأن مقتضاها العبودية لله والذل لله والطاعة لله والاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية التفريغ، الثانية التفريغ، كيف يكون تفريغها؟ ها، الثانية ما هي؟ وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا معنى تفريغ المحبة، يعني ليس له محبة لغير الله، فيحب المرأة في الله، المحبة في الله هذه لا تكون إلا لله عز وجل. فمعناها أنه رجل بعد أن كمل المحبة أفرغها من محبة غير الله عز وجل، حتى في المحبة التي تكون للآخرين إنما يحبهم لله عز وجل وليست لأغراض الدنيا. فمعناها أنه صفى قلبه، فليس قلبه مثلا يحب الناس لأجل مصالحه، لأجل ما يؤتونه من جاه أو منصب أو نحو ذلك، لا، وإنما يحبه ويحب إخوانه في الله، فهو يحب المؤمنين المحبة الأخوية في الله. فمعناها أن هذه المحبة فرغت من المصالح الأخرى إلى أن تكون لله وحده لا شريك له. ودفع ضدها كراهة الكفر والشرك، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. دفع المضاد، لأن المضاد لها هو الكفر ومحبة غير الله والتعلق بغير الله وعبادة غير الله عز وجل، فيكرهه كرها عظيما. جاء تمثيله بهذا الحديث: كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الحديث في ظاهره أنه خاص، لأنه قال بعد إذ أنقذه الله منه، فهو خاص بمن كان كافرا ثم دخل في الإسلام، بمن كان كافرا ثم دخل في الإسلام. فهذا هو الظاهر في الحديث، يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قال العلماء: وإنما جاء السياق بما يظهر هذه الخصوصية لأمر، وهو أن الذي كان في الكفر أو عايش الكفر ربما تدفعه نفسه وشيطانه وهواه إلى ما كان عليه أولا، أقوى ممن عاش من الأصل في الإسلام، فصارت الحاجة إلى أن يكره أن يعود بالكفر شديدة جدا، كما يكره أن يقذف في نار جهنم. ولكن المعنى وإن كان في سياقه فيه هذه الدلالة الخاصة، إلا أن مدلوله العام في تقرير هذا الأصل عام في جميع الناس، حتى أولئك الذين نشأوا في الإسلام. فإن قال قائل كيف يكره أن يعود؟ قلنا لا يلزم لفظ العود، لأن المؤمن في هذه الحياة لا بد أن يكون ممن عرف أن هناك كفارا، أو قابل كفارا، أو رأى كفارا، أو رأى شركا، أو علم بمشركين، بمعنى أنه لا يكاد يوجد من المسلمين من ينشأ في الإسلام ولا يعرف الكفر، حتى يقال كيف يعود إليه وهو لا يعرفه. وعلى هذا فكل مسلم عاش على التوحيد رأى الكفار، فلا بد أن يستذكر هذه الحقيقة الكبرى، وهي أن الله أكرمه وأنعم عليه بهذا الإيمان وهذا التوحيد، فيكره أن يقع فيما يقع فيه المشركون، كما يكره أن يلقى والعياذ بالله في نار في النار. فتبين بهذا أن مدلول هذا الحديث والحمد لله تام عام مقرر لهذه المسألة العظيمة الدالة على وجدان وذوق حلاوة الإيمان والفرح به بهذه الأمور الثلاثة. وهذا الحديث كما لا يخفى عليكم، هذا الحديث العظيم يجب أن يستذكره الإنسان دائما، لا بد أن يستذكره. هو الحديث الذي قبل لا يؤمن أحدكم، لأن هذه محطات اختبار، فالإنسان إذا غفل لابد يختبر. الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، حبك لإخوانك، تحب المرء لا تحبه إلا لله. ثم بعد ذلك إذا رأيت الكفر تكره، تبغض الكافر، تكره الكفر، تخاف للأسف اختلاطنا بالكافرين ومجالستنا لهم ولد عندنا والعياذ بالله شيئا من خمود هذه الحقيقة الخطيرة، وهي حقيقة يجب أن تكره الكفر والكافرين، حتى والعياذ بالله صار عند بعض الناس أن الإسلام والكفر قريب من بعضهما، ليس بينهما فروق. وهذا والله أشد ما يمر على النفوس والقلوب والمجتمعات، حين تستخف بهذه الحقيقة الكبرى وتنسى أن الفارق بين الإيمان والكفر ليس هو الفارق في الأكل والمعاش والولد والوالد والسير والحضارة والتقدم والتأخر، لا، هذا هو الخسار، الفارق بين الربح والخسار الكامل في الدنيا وفي الآخر. وبهذا يتبين الحكمة من النهي عن السفر إلى بلاد المشركين إلا لضرورة، النهي عن مجالسة المشركين، لا تراءى نراهما، حتى تسلم النفوس من التأثر الذي يذهب هذا الفارق الكبير والخطير بين الشرك والتوحيد. ومن هنا يتبين كيف كم أن الأمة بحاجة إلى تعلم هذه الحقائق، حتى وهي تزعم كثرة العلم وكثرة الاطلاع وكثرة القراءة وكثرة الثقافة إلى آخره. ثم أورد رواية ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، أن يكون الحب والبغض والموالاة والمعاداة في الله عز وجل. وهذه المحبة في الله، لأن عندنا المحبة درجات، الدرجة الأولى محبة الله وهي محبة العبادة، والثانية محبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والطاعات والأشخاص وغيرهم، فتحب كل ما يحبه الله عز وجل. ومنها يأتي محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تأتي الدرجة الثالثة وهي الحب في الله والبغض في الله، فيوالي في الله ويعادي في الله ويحب في الله ويبغض في الله. ولهذا قال أبغض أحب في الله المؤمنين والمطيعين والمتقين، وأبغض في الله المشركين، وأيضا العصاة على قدر معصيتهم، ووالى في الله المؤمنين وعادى في الله الكافرين. ثم قال ابن عباس فإنما تنال ولاية الله بفتح الواو، لأن الولاية هنا بمعنى المحبة وما يتبعها من النصرة، أما الولاية فهي الإمارة بكسر الواو، هي الإمارة. ثم قال ابن عباس ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، ويقصد بذلك أن العيش الهني عند المؤمنين إنما هو في الأخوة في الله والمحبة. ومن هنا إذا رأيت المجتمعات لا تقوم على هذا الباب بشكل صحيح فآذن بتفرقها واختلافها وتنازعها وتباغضها وتدابرها. وهذا هو الميزان، أن يكون هذا الأمر عند الناس هو على هذا الأساس. ولهذا قال وإن كثرت صلاته وصومه، إذا لم يحب إخوانه في الله، إذا لم تتحب، لأن هذا هو الاختبار، الاختبار الحقيقي الذي يعيشه الإنسان في حياته هو هذه المحبة، هذه الأخوة في الله عز وجل. أما ذلك الذي كثرت صلاته كثر صيامه لكن لا يشعر بهذه المحبة للآخرين لأي سبب من الأسباب، فهذا لا شك أنه واقع في نوع من الانفصام، لأن عبادته وتقواه وطاعته لله عز وجل تقتضي أن يحب إخوانه المؤمنين وأن يواليهم وأن ينصرهم وأن تكون محبته لهم في الله عز وجل. ثم قال ابن عباس وقد صارت عامة مؤاخذة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. والعلماء يقول إذا كان هذا قد شكاه ابن عباس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بمن جاء بعده؟ ابن عباس يقول عامة مؤاخذة الناس لأجل الدنيا، فكيف لو نظر إلى أحوال من جاء بعده من القرون حتى يصل إلى القرن الذي نعيش فيه؟ ولكن الاعتبار من هذا القول هو المسؤولية التي يتحملها المجتمع ويتحملها كل فرد من أفراد هذا المجتمع في إعادة اللحمة وتحقيق الأخوة، وأن تعلم أن هؤلاء الناس إنما جمعت بينكم أخوة الإيمان والدين، وأن محبتك له إيمان وطاعة تقربك إلى الله عز وجل، وأن هذا واجب عليك وليس تفضلا منك. وكما لا يخفى عليكم بعض الناس يظن أن حبه لإخوانه تفضل، نقول لا، ليس تفضلا منك، هذا واجب. وهناك فرق بين أن تتفضل عليهم وبين أن يقع في قلبك هذا المعنى الواجب. لماذا؟ قال لأنهم مسلمون يصلون يصومون يطيعون الله فيجب عليك أن تحبه، وهذه المحبة هي المقتضية للموالاة والمناصرة وغير ذلك من الواجبات التي لا تخفى على الجميع. ثم ختم هذا بقول ابن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، الأسباب عامة كما ذكر المفسرون الأسباب عامة، كل الأسباب تتقطع، أسباب القرابة وأسباب ما قد يظنه في الدنيا من أن هؤلاء ينصرونه، فيدخل فيه المشركون الذين عبدوا غير الله وظنوا أنهم أسباب لنجاتهم يوم القيامة، تتقطع هذه الأسباب. وكذلك أيضا من تعلق بغير الله عز وجل تتقطع هذه الأسباب. ومثله أيضا كل ما كان يظن أنه ينفعه في الآخرة من جاه أو قبيلة أو عشيرة أو نحو ذلك، فإنها تزول يوم القيامة ولا يبقى إلا ما يرضي الله عز وجل. فقوله وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة التي كانت بينهم في الدنيا وظنوا أنها تنفعهم، فإذا بها لا تنفعهم يوم القيامة. أما ما كان من مودة مبنية على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أن هذه هي التي تنفع أصحابها، فما دون ذلك من أمور الدنيا فإنه لا ينفعهم. ولهذا فإن المتعلقين بغير الله المحبين لغير الله تخونهم تلك المعبودات أحوج ما يكونون إليها، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال تعالى في العنكبوت: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما كنا. فهذا خلاصة المسألة في هذا الباب. وعلى هذا فهذا الباب يبين العبودية في المحبة، ويبين خطورة ما يضادها، وأن ما يضاد هذه المحبة على قسمين: قسم هو الشرك الأكبر المخرج من الملة بأن يحب غير الله مع الله أو كحبه لله، والثانية ما يضاد هذه المحبة من المعاصي اللي هي المحبة، محبة الجالبة للفسق والمعاصي وترك الطاعة، وهي ما دون المحبة الشركية، ما دون المحبة الشركية. وسبق في أول الباب أن ذكرناكم بأنواع المحبة الشركية والمحرمة والطبيعية الجائزة والمحبة التي هي العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي المحبة الواجبة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم، رواه ابن حبان في صحيحه. أحسنت. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى أراد من هذا الباب أن يبين أن الخوف من الله توحيد، وأن الخوف من غيره شرك. ولا شك أن الخوف من أصول العبادة كالمحبة والرجاء، لأن أصول العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فإخلاص الخوف لله عز وجل هو أساس أو أحد أسس العبودية لله سبحانه وتعالى. والخوف من الله عز وجل والخشية لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من المعاني المقاربة لها كلها بابها متقارب وبينها فروقات يسيرة، لكن يجب إخلاص العبد خوفه لله فلا يخاف من غير الله عز وجل. والخوف مثل المحبة، ينقسم مثل أقسامها. فهناك الخوف من الله الذي هو خوف واجب وهو خوف العبادة، هذا قسم. القسم الثاني الخوف المحرم، وهو الخوف الذي يدفع الإنسان إلى ترك شيء من الطاعة أو الوقوع في شيء من المعصية، أو ترك الأمر بالمعروف الواجب فعله، أو ترك النهي عن المنكر الواجب إنكاره خوفا من الخلق ونحو ذلك. فهذا خوف محرم، وبعض العلماء يجعله من الشرك الأصغر. الثالث الخوف الطبيعي، من عدو معه سلاح أو حية أو عقرب أو نار أو نحو ذلك، فهذا خوف طبيعي لا إشكال. والرابع هو خوف الشرك، وهو الذي يسميه بعض العلماء خوف السر، وأساسه أن يخاف من غير الله كخوفه من الله أو أشد. وغالب الذين يشركون مع الله عز وجل في الخوف تجدهم يخافون من معبوديهم ومن آلهتهم التي يعبدونها أشد من خوفهم من الله عز وجل. والمثال والأمثلة على ذلك كثيرة. فبعضهم إذا طلب منه اليمين بالله وهو كاذب حلف كاذبا، لكن إن طلب منه اليمين بالسيد الذي يعتقد فيه فإنه لا يحلف لأنه يخاف. فهذا فيه دلالة على أنه يخاف من السيد أو صاحب الضريح أشد من خوفه من الله عز وجل، فهذا هو خوف الشرك والعياذ بالله عز وجل. الشيخ يقول في الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ما معنى يخوف أولياءه؟ الشيطان يخوف الناس أولياءه، يخوف المؤمنين أولياءه على تقدير الباء، أي إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أيها المؤمنون بأوليائه من الشياطين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية كما لا يخفى عليكم نزلت على إثر مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المشركين الذين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم، إن أبا سفيان قد جمعوا لكم. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله. ثم بعدها الآية: فإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذا كله في سياق آثار قصة غزوة أحد كما في سورة آل عمران. ثم ذكر الآية الثانية قوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا هو الشرط، أن الشرط شرط الإيمان أن يخلص الخوف لله. ثم ذكر الآية الثانية وهي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. المقصود به أن الإيمان علامته هو أن يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من يؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا دليل، دليل الإيمان أن يعمرها. والعلماء قالوا الأصل في عمارة المساجد أنها بالإيمان بالله وتوحيده وطاعته وإقامة الصلاة، لكن أيضا يدخل فيها العمران المادي لأن الأدلة جلت على فضله، لكن الأصل هو العمران المعنوي بالتوحيد والطاعة. ما العلامة؟ ولم يخش إلا الله، أي خشية التعظيم والعبادة ونحو ذلك، فهو لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه عبادة الخوف. والفرق بين الخوف والخشية أن الخشية تكون في الغالب مع العلم، فالخوف عام، العالم والمتعلم والعام والجاهل كلهم يقوم في قلوبهم الخوف من الله. الخشية تكون مع العلم بالله، فهو خوف مع تواضع وتطامن، ومثله الخشوع. الخشية والخشوع هو تواضع وتطامن للقلب نظرا لعلمه بعظمة الرب سبحانه وتعالى، فمن كان عالما بالله عز وجل كان خوفه أشد وخشيته أكبر. ثم ذكر الآية الأخرى في العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذه الآية هي اختبار مسألة الخوف من الخلق أو من الله. متى يظهر الاختبار؟ حين يؤذيه الخلق، حين يمتحنوه في دينه، ففي هذا الامتحان ينظر وينظر في العبد هل يخاف من الخلق أو يخاف من الخالق، لأنه الآن بين خوفين: إيمان وتوحيد وطاعة يتمسك به اقتضاه الخوف من الله، وأناس مشركون عصاة يريدونه ألا يكون مؤمنا ولا مطيعا فيؤذونه ويمتحنونه بذلك، فأي الخوفين، أي الخشيتين يقدم؟ هذه الآيات ماشي هذا. فمن ثم قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. انتبهوا لي مدلول هذه الآية: جعل فتنة الناس، أي فتنتهم له وإيذاءهم له بأنواع الأذى، إما بالقول أو بالفعل أو بالسجن أو بأي شيء، هذا إيذاء. جعل فتنة الناس كعذاب الله. عذاب الله لمن؟ لمن كفر. لو استجاب لهم وكفر عذاب الله شديد، فهذا لضعف إيمانه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فصار مترددا بين الأمرين: هل يبقى على إيمانه خوفا من عذاب الله، أو يستجيب لهؤلاء الناس الظالمين المعتدين خوفا من إيذائهم؟ فهمتم هذا؟ نظرتم إلى المسألة؟ فلما جعل فتنة الناس كعذاب الله في ميزان واحد وقع الخلل عنده. لماذا؟ قال لك الأصل فيه أن لا يجعل هذا كهذا، الدنيا من أولها إلى آخر لا يمكن أن تكون كعذاب الله، كل ما في الدنيا من إيذاء المنتهي بالموت في سبيل الله لا يقارن ولا بلحظة من عذاب الله عز وجل، كما جاء في الحديث السابق في الباب السابق: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، ما في أشد في الدنيا في العذاب، ما في أشد في الدنيا في العذاب من أن يوضع الإنسان ويحرق في النار. فالمؤمن الخائف من الله ومن عذابه سبحانه وتعالى لا يخطر بباله المقارنة، لكن هذا النوع من ضعاف الإيمان ونحو ذلك لا، جعل هذا كهذا، جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا جعلهما متساويين ما هي النتيجة؟ النفس البشرية في الغالب تغلب الحاضر ولا الآجل؟ النفس البشرية تغلب الحاضر، فما دام سوى بينهما وجد أنه هذا عذاب حاضر وذاك عذاب مؤجل، فقدم الحاضر، فقال أسلم من عذاب هؤلاء ووافقهم ونسي العذاب الآجل والعياذ بالله، فافتتن في دينه فصار ممن تحقق فيه مدلول هذا الباب، وهو الخوف من غير الله، بمعنى أنه جعل الخوف من الخلق كالخوف من الله سبحانه وتعالى، ثم قدم الخوف من الخلق فاستجاب لهم. فهذا هو المعنى الذي ذكره الله عز وجل لهذا النوع من الناس والعياذ بالله. وعلى هذا فمن خاف من الخلق وأطاعهم وترك دين الله وعبادة الله ونحو ذلك فهو والعياذ بالله ممن تعلق بهم وخاف بهم الخوف الشركي. ثم انتقل الشيخ إلى حديث أبي سعيد، وهو حديث ضعيف، لكن يعني الحديث معناه صحيح، قد يكون موقوفا أو نحو ذلك. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، هذا من ضعف الإيمان. طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.